أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 14 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت قلنا الفتح، تكلمنا عن الفتح الإسلامي لفلسطين، وتكلمنا على فتح القدس وعلى فتح قيسرية وعلى تحول أرض فلسطين بكاملها إلى أرض إسلامية منذ العام 19 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 639 أو 640 ميلادية. بعد كده طبعا دخلت الشام او دخلت فلسطين والشام بكاملها في حكم المسلمين، وتولى إمارة الشام بما فيها فلسطين ابو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. لكن احنا قلنا ان في سنة 18 هجرية حصل طاعون عمواس ومات فيه ابو عبيدة رضي الله عنه، وتولى من بعده معاذ ابن جابر رضي الله عنه، ومات ايضا في طاعون عمواس، فتولى من بعده يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنه، ومات يزيد كلته في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وتولى من بعده معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إمارة الشام. يبقى الذي ولى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما على إمارة الشام بكامله، يعني الشام بكامله يعني إيه؟ يعني فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، كل هذه المنطقة التي تولى إمارتها في زمن عمر الخطاب كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفضل في الولاية لحد وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتولى خلافة المسلمين سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأقر معاوية طول فترة حكم عثمان ابن عفان اللي قعدت تقريبا 12 سنة من سنة 23 هجرية عند وفاة سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه إلى سنة 35 هجرية، 12 سنة كاملة، يعني من سنة 644 ميلادية لسنة 655 ميلادية. طول هذه الفترة لم يحدث في الشام ولا في فلسطين فتنة واحدة طول مدة حكم سيدنا معاوية بن أبي سفيان تحت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان زي ما أنتم عارفين حصلت الفتنة، وحصل حصار بيت سيدنا عثمان في المدينة المنورة، وحصل حادث قتل واستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما استشهد مظلوما كما نعلم في العام 35 بعد الهجرة 655 ميلادية. في كل هذه الأحداث لم يشترك في أحداث الفتنة في المدينة المنورة أي إنسان من بلاد الشام أو من أرض فلسطين، لكن كان معظم المشتركين من العراق ومن مصر ومن اليمن. لكن في الشام سبحان الله كان الجموع كلها تعيش في منتهى الأمان والهدوء النفسي والديني والعقائدي مع معاوية ابن أبي سفيان. كان يسوس الناس خير سياسة، وكان من أعظم المسلمين سياسة إطلاقا في تاريخهم، وعندما سألوه عن حسن هذه السياسة قال: بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت، وهو ما يعرف في كلام الناس بشعرة معاوية الذي يستطيع أن يحكم الناس جميعا مهما كانت تقلبات الناس ومهما كانت بيئات الناس وظروف الناس المختلفة. وظل الوضع كذلك حتى جاء زمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت طبعا المشاكل الكبيرة في عهد الأمة الإسلامية، وحصل موقعة الجمل وموقعة صفين وقتال الخوارج، يعني 5 سنوات من المشاكل الكبرى مرت بها الأمة الإسلامية. لكن مما نذكره أن في هذه الفترة لم تشهد فلسطين ولم يشهد الشام بكامل أي نوع من القلاقل الداخلية. يعني نعم كان هناك حروب بين جيش سيدنا معاوية بن أبي سفيان وبين جيش سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، كان بينهم موقع زي موقعة صفين ومقدمات، يعني مواقع أخرى لم تتم. كل ذلك كان شعب الشام بكامله بما فيه فلسطين على قلب رجل واحد ويد واحدة مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا زي ما أنتم عارفين بعد وفاة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا بعد أن قتله الخوارج، تولى من بعده الحسن ابن علي رضي الله عنهما وتنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان في سنة 41 من الهجرة الذي عرف في التاريخ بعام الجماعة، والكلام ده كان سنة 660 ميلادية. وبذلك استلم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حكم المسلمين وبدأ عهد الدولة الأموية. طبعا الخلافة الأموية بدأت في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان واستمرت زي ما احنا عارفين حوالي 92 سنة، من سنة 41 هجرية لسنة 132 هجرية، وده بيوافق من سنة 660 ميلادية لحد 750 ميلادية، حوالي 92 سنة هجرية. وهذه السنوات بكاملها كانت من سنوات العز والأبهة والتقدم والرفعة للشام بكامله ولفلسطين بصفة خاصة، لأن عاصمة الحكم الأموي كانت في دمشق وهي قريبة جدا من القدس، وطبعا لما كانت القدس الرفيعة كان يهتم بها عامة خلفاء الدولة العثمانية. طبعا بداية الدولة العثمانية، بداية الدولة الأموية كانت مع سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ولابد أن نقف وقفة مع هذا الرجل العظيم الذي ظلم كثيرا في التاريخ الإسلامي. طبعا يكفي أنه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكل الأحاديث التي ذكرها حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة يدخل فيها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي أنه لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مد الأحد يعني ملء الكف، ولا نصيف هذا يعني حتى ولا نص هذا الإنفاق. يبقى لما ينفق واحد من الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم سيدنا معاوية ابن أبي سفيان ملء الكف فقط أو حتى نص ملء الكف، أفضل ما ننفق إحنا مثل جبل أحد من الذهب. لماذا؟ لأنهم هؤلاء الذين أرسوا دعائم الإسلام، وشفنا معاوية بن أبي سفيان كيف أدخل الإسلام إلى يعني مناطق كثيرة جدا من الشام، لعل هو الذي أدخل الإسلام إلى أرض لبنان بكاملها، وهو الذي أدخل الإسلام إلى قيسارية، وهو الذي أدخل الإسلام إلى أنطاكيا وإلى أماكن كثيرة في جنوب تركيا، وهو الذي حكم المسلمين وثبت دعائم الدولة الإسلامية في هذه الفترة، لا أقول يعني سنة ولا اثنين لكن 20 سنة كاملة في زمان خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعشرين سنة كاملة بعد كده في زمان خلافته للمسلمين بصفة عامة، يعني ظل واليا على الشام أو حاكم الأرض الشام 40 سنة متصلة ثبت فيها دعائم الإسلام بشكل واضح وقوي. ويكفي إخواني وأخواتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق ائتمنه على ولاية الشام ولم يعزله مرة واحدة في حياته، مع أن عمر بن الخطاب كان مشتهرا بكثرة العزل لمن يشك في ولايته أو إمارته حتى ولو كان اسما كبيرا من أسماء المسلمين. ولا ننسى جميعا أنه عزل قبل ذلك أبا موسى الأشعري، وعزل قبل ذلك العلاء بن الحضرمي، وعزل قبل ذلك عمار بن ياسر، بل وعزل قبل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. عزل كل أولئك عندما حدثت بعض الفتن في حكمهم أو حدثت منهم بعض الأخطاء التي اعتبرها عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا ينفع أن تكون موجودة في والي يحكم قطرا من أقطار المسلمين، لكنه مع كل هذا العزل لهؤلاء الكرام من الصحابة لم يعزل معاوية بن أبي سفيان مرة واحدة في كل إمارته. بدأت عهد الدولة الأموية، وطبعا الدولة الأموية نفسها دولة مظلومة جدا في التاريخ. إذا كنا بنتكلم على صحابي جليل بدأ هذه الدولة أنه تعرض لهذا الظلم، فما بالكم بالدولة الأموية. الدولة الأموية قعدت زي ما قلنا 92 سنة، تناوب على خلافتها 14 خليفة، لعل من أشهرهم طبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن مروان الأربعة اللي هو الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وطبعا دول تولوا حكم الأمة الإسلامية فترة طويلة من الزمن. ولعل من أشهر وأعظم وأكرم حكام الدولة الأموية عمر ابن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أنا ما بحبش أقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد كما هو مشتهر عند كثير من الناس وتكتب في كثير من الكتب، أنا بقول الخليفة الخامس الراشد هو الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى بعد معاوية بن أبي سفيان. و كثير جدا من علماء المسلمين وأنا أؤيد هذا الرأي يرفعون معاوية ابن أبي سفيان في القدر والقيمة والعظمة فوق عمر ابن عبد العزيز، لأنه هو الصحابي الجليل الذي ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتابة، وكان يكتب رسائله، وفي بعض الروايات كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له السبق في إرساء قواعد الإسلام في هذه البلاد. وما العمل الذي عمله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه إلا في الأماكن والولايات التي رسخ الإسلام فيها معاوية ابن أبي سفيان ومن معه من الصحابة. طبعا فلسطين ازدهرت جدا في عهد الدولة الأموية كما قلنا لقداستها ومكانتها العظيمة ولقربها من دمشق عاصمة الخلافة الأموية، وظل هذا الاهتمام بدولة فلسطين أو بقطر فلسطين في داخل الدولة الأموية. ومما يذكر في هذا العهد أن عبد الملك بن مروان أنشأ من جديد المسجد الأقصى، وبدأ إنشاءه سنة 65 من الهجرة وجدده وصرف عليه أموال ضخمة، وهو الذي بنى قبة الصخرة واستكملها من بعده الوليد بن عبد الملك، وكان بناء في غاية الفخامة وكلف الدولة أموال ضخمة جدا، لدرجة أن الخليفة عبد الملك بن مروان ومن بعد الوليد بن عبد الملك أوقفوا خراج مصر، كل من يأتي من مصر لمدة 7 سنوات كاملة لبناء المسجد الأقصى ولبناء قبة الصخرة. والفرق بين الاثنين دولت مهم جدا وهنتكلم عليه إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفصل بنتكلم على المسجد الأقصى وعلى قبة الصخرة. الوليد بن عبد الملك أتم هذا البناء، وطبعا الوليد بن عبد الملك من الأمراء الأمويين أو الخليفة الأموي اللي حكم من 86 ل 96 من الهجرة. الخليفة الأموي أتم هذا البناء وأنفق عليه أموال كبيرة جدا زي ما قلنا، خرج مصر لمدة 7 سنوات. وكان بناء قبة الصخرة، قبة وضعها فوق الصخرة ليحدد مكان الصخرة، كان هذا البناء في غاية الفخامة والأبهة. وكان طبعا هو البناء المشهور اللي هو القبة الذهبي المشهور، والبناء كله كان يعني في اللون الذهبي. وهذه القبة على مدار السنوات المختلفة للأمة الإسلامية كثيرا ما كانت تدهن بالذهب الخالص، يعني ذهب كامل، أموال ضخمة جدا كانت بتنفق على هذا البناء. ولشدة جمال هذا البناء لفت أنظار الكثير من المسلمين أكثر من المسجد الأقصى. طبعا أنا عايز أؤكد على حقيقة مهمة جدا، أن مكان الصخرة لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعون والعلماء من تاريخ الأمة الإسلامية يعطونه أهمية معينة عن بقية أرض فلسطين. يعني هو مكان مهم كأي قطعة في أرض فلسطين غير المسجد الأقصى. المسجد الأقصى له أهمية أعلى وأهمية أخص، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، والإهداء للمسجد الأقصى مقدم ومعظم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسراء كان للمسجد الأقصى. كل ارتباطنا وحياتنا والقيمة العالية جدا الخاصة في أرض فلسطين كانت للمسجد الأقصى وليس لمسجد قبة الصخرة. ومع ذلك يا إخواني وأخواتي، الآن في ربوع العالم الإسلامي ولفترات طويلة جدا ظلت قبة الصخرة أكثر شهرة من المسجد الأقصى، وهذا فيه خطورة كبيرة جدا. أولا طبعا خطورة في الاتباع، لأننا ما نتبعش اللي كان بيعمله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم أهل الخير ومصابيح الهدى، ما بنعملش اللي كانوا بيعملوه. بدأنا نركز اهتمامنا على شيء لم يأتي في الشرع دليل على أهميته أكثر من غيره من الأماكن. لكن الشيء الخطير الثاني أن مع مرور الوقت ناس كثيرة جدا جدا من المسلمين افتكروا قبة الصخرة ديت هي المسجد الأقصى، وأن كل التعظيم يكون لهذا المكان. فإذا قام اليهود في يوم من الأيام أو غيرهم من أعداء الأمة الإسلامية قاموا بهدم المسجد الأقصى وأبقوا قبة الصخرة، قد يعتقد المسلم أنه لا ضير، ما فيش مشكلة، المهم قبة الصخرة موجودة المكان المعظم والمنتشر في الصور والكروت وفي كل مكان في الدعاية. حتى يعني أحيانا الذي يحكم فلسطين يضع خلف ظهره صورة قبة الصخرة وليس صورة المسجد الأقصى، وفي هذا لبس كبير جدا وتلبيس على المسلمين وعلى أهل هذا الدين العظيم الذي يجب أن يدافعوا بأرواحهم عن فلسطين بكاملها وعن المسجد الأقصى بصفة أخص، فوجب التنبيه على هذه القضية. طبعا أرض فلسطين شهدت الكثير والكثير من علماء المسلمين عاشوا فيها في زمان الدولة الأموية. عاش فيها رجاء بن حيوة الكندي رحمه الله من كبار التابعين، وهو التابعي العظيم الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يولي من بعد عمر بن عبد العزيز، مع أن ولي العهد لم يكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فطبعا دي من أعظم أعمال رجاء ابن حيوة رحمه الله. طبعا في تابعين كتير جدا عاشوا في أرض فلسطين، منهم من عاش فيها فترة من الزمن ومنهم من عاش فيها ومات في أرض فلسطين. من هؤلاء التابعين الذين عاشوا في أرض فلسطين مالك ابن دينار الأوزاعي، سفيان الثوري، ابن شهاب الزهري رحمهم الله جميعا، وهم من كبار علماء الإسلام والمسلمين. سليمان ابن عبد الملك رحمه الله اللي تولى حكم المسلمين من 96 هجرية ل 99 هجرية، وهو من أحد الخلفاء الأمويين المهمين، أنشأ مدينة الرملة، والكلام ده كان في سنة 97 من الهجرة، يعني تقريبا سنة 717 ميلادية. وطبعا دي من الأعمال يعني اللي عملتها الدولة الأموية في أرض فلسطين. الدولة الأموية انتهت في سنة 132 هجرية، يعني 750 ميلادية، وقام من بعدها الدولة العباسية. وزي ما احنا عارفين قيام الدولة العباسية كان قيام دموي إلى حد كبير، قتل عدد كبير من أمراء الدولة الأموية، وطبعا على رأس هؤلاء الخليفة الأموي الأخير اللي هو كان اسمه مروان بن محمد الأموي، وهذا قتل في مصر في حلوان. طبعا حلوان ساعتها كانت قرية قريبة من القاهرة، هي دلوقتي طبعا داخل القاهرة. فقتل مروان بن محمد وانتهى عهد الدولة الأموية وبدأ عهد الدولة العباسية. الدولة العباسية حكمت المسلمين إخواني عدد ضخم جدا من السنوات، أكثر من 5 قرون. حكمت من سنة 132 هجرية لسنة 656 هجرية، يعني من 750 ميلادية لسنة 1258 ميلادية، 524 سنة بالتمام والكمال. طبعا دي فترة طويلة جدا جدا جدا من عمر الأمة الإسلامية، لكن في ألغاز كتيرة جدا في تاريخ الدولة العباسية. يعني مثلا نسمع عن التقدم والرقي والعظمة والإنتاج العلمي والاقتصادي والسيطرة الواسعة على بقاع كثيرة من العالم الإسلامي، لكن في نفس الوقت عندما نقترب من حياة كثير من الخلفاء الذين حكموا الدولة العباسية نجد هناك يعني بعد عن الشريعة، بعد عن الدين، شرب الخمور، لعب مع الجاريات والراقصات، يعني تبذير الأموال بشكل غير مقبول، نجد ألغاز غير مفهومة. كيف يعني يصبح لهذه الدولة هذه السيطرة على هذه المساحات الشاسعة من البلاد، وكيف يكون في تاريخ بعض الخلفاء فيها أو كثير من الخلفاء فيها هذه الصورة التي لا نرضاها أبدا لمسلم، فضلا عن خليفة يحكم المسلمين. عشان نفهم هذا اللغز لازم نقسم تاريخ الدولة العباسية لفترتين رئيسيتين. فترة بنسميها عهد القوة، ودي الفترة الأولى من حياة الدولة العباسية، ودي استمرت من سنة 132 من الهجرة لسنة 247 من الهجرة، يعني 115 سنة متصلة، اللي هي الفترة الأولى في عهد الدولة العباسية. ويجي وراها بعد كده فترة الضعف في عهد الدولة العباسية اللي هي حوالي 409 سنة، ابتداء من سنة 247 هجرية لسنة 656 هجرية، عندما سقطت الدولة العباسية. الفترة الأولى ديت هي الفترة المشهورة في تاريخ الدولة العباسية، هي الفترة اللي فيها أبو جعفر المنصور، اللي فيها هارون الرشيد، اللي فيها المعتصم، اللي فيها المأمون، اللي فيها الأسماء الكبيرة من خلفاء الدولة العباسية، وهي دي الفترة اللي عم فيها الإسلام معظم ربوع الدنيا، وورثت فيها الدولة العباسية معظم أملاك الدولة الأموية، وحكمت فيها دولة إسلامية تصل من الجزائر أو المغرب بعض أوقات الدولة العباسية إلى أطراف الصين، دولة واحدة تعتبر أكبر دولة في العالم في ذلك الزمن، وكان الحكم فيها مركزي في بغداد، وكان فعلا معظم هذه المناطق أو كل هذه المناطق يدين بالولاء للدولة العباسية، ومنها طبعا أرض فلسطين. يعني فلسطين انتقلت انتقال طبيعي جدا من حكم الدولة الأموية لحكم الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية كانت في زمان قوة في هذه الفترة، وما حصلش في فلسطين أي نوع من القلاقل، مع أن كان متوقع يحصل نوع من الثورات في داخل فلسطين أو في داخل الشام بصفة عامة لشدة ولاء هذه المناطق للدولة الأموية. كان طبعا الناس كلها بتحب الدولة الأموية حبا كبيرا، وما زالت هذه المناطق إلى الآن تحب الدولة الأموية حبا كبيرا لحسن سياسة الخلفاء الأمويين للشعب بصفة عامة ولأهل الشام بصفة خاصة. وأنا برجع أقول وفكركم بأن الدولة الأموية كانت من الدول العظيمة جدا اللي انتشر فيها العلم وانتشرت فيها الدعوة وانتشرت فيها الفتوحات الإسلامية، ودخلت فيها الأندلس للإسلام، ودخلت فيها الهند للإسلام، وعاش فيها الكثير من التابعين، وكان فيها جهاد مستمر الصوائف والشواتي. يعني الصواعف الجيوش تخرج في الصيف والشواتي تخرج في الشتاء للحرب في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله. هذه الدولة الأموية فالناس كانت بتحبها حب كبير جدا جدا. ولو جاء حاكم من حكام الدولة الأموية اللي هذا الزمن اللي اعتبر بين الناس قديسا، لأن طبعا مع كل الأخطاء والمشاكل التي حدثت في عهد الدولة الأموية، ولا نقول أنهم ملائكة، أكيد كان عندهم أخطاء، إلا أنهم كانوا فعلا من أفضل وأعظم حكام المسلمين في طول عهد المسلمين وإلى زماننا الآن. ولو عندنا دولة إسلامية بتحكم المساحة اللي كانت بتحكمها الدولة الأموية، أأكد لكم هذه الدولة تحكم العالم، لأن عندنا الدولة الأموية كانت بتحكم مساحة من الأندلس إلى الصين. فكانت طبعا الدولة الأموية محبوبة عند الجميع، ومع ذلك لم يحدث بعد سقوطها ثورات في عهد الدولة العباسية، لم يحدث ثورات في فلسطين ولا في الأندلس ولا في الشام بصفة عامة، ولعل ذلك يرجع إلى بطش العباسيين عند بداية عهدهم وسفك الدماء بشكل كبير، يعني ما كانش مقبول حقيقة شرعيا في هذه الفترة. لكن زي ما قلنا انتقلت فلسطين انتقالا طبيعيا إلى حكم العباسيين. العباسيون اهتموا الحقيقة بأرض فلسطين وبالقدس بصفة عامة بصفة خاصة وبسواحل فلسطين بصفة عامة، اهتموا بها لأن هي برضو أرض مباركة وأرض مقدمة، لكن لم يكن اهتمامهم بها كاهتمام الدولة الأموية بأرض فلسطين، ولم يكن كاهتمامهم هم العباسيون بأرض العراق. طبعا لأن الدولة العباسية نقلت الخلافة أو عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد، فبعدت فلسطين عن مركز الخلافة، لكن ظل الاهتمام بها قائما لوجود القدس بها ولوجود المسجد الأقصى ولوجود عدد كبير من المدن الساحلية المهمة التي كانت تعتبر ثغور للدولة العباسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وطبعا على سبيل المثال يافا وحيفا وعكا وقيسارية وغزة وغيرها من مدن الساحل في فلسطين. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده في زمن الدولة العباسية عندما ضعفت بعد سنة 247؟ ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.